آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت من الحضور. هذا سائل يقول: هناك رجل مشلول يذكر أحيانا من حوله وينسى كثيرا. يقول: رجل مشلول يذكر أحيانا من حوله وينسى كثيرا، وإذا صلى لم يكد يعرف أي ركعة صلى، هل عليه صلاة؟ وهل يلزم أهله أن يأمروه بالصلاة؟ إن كان يستطيع أن يصلي بإقامة الصلاة وشعوره معه لكنه ربما ينسى عدد الركعات، كان معه ويستطيع أن يكون معه أحد يعد له الركعات صلى، وكلما كان في ركعة نبهه من عنده من أهله بأنها الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة. فإذا كان معه شعوره لكنه ينسى عدد الركعات، وهذا الغالب على حاله، وعنده من يذكره من أهله، قام على ذلك. وإن كان إذا كبر لا يبقى معه شعوره أو يزول شعوره ولا يستطيع أن يصلي حتى الركعة الواحدة، فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة تسقط مع عدم وجود العقل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافر ووصلت إلى بلدة وأريد أن أقيم فيها 5 أيام، هل القصر والجمع جائز في حقي؟ سيأتي بيان صلاة المسافر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في المدة التي يترخص بها المسافر في حال سفره، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 ركعة فإنه في حكم المقيمين. 21 ركعة يعني 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاجا صلى 4 أيام، هذه 20 ركعة، ثم صلى الصبح في اليوم 8 فهذه 21 ركعة، ثم ذهب إلى منى صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه أكثر مدة بقيها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها، فلا نزيد عليها. فمن نوى الإقامة أقل 4 أيام أو أقل فإنه في حكم المسافر، ويترخص برخص السفر كالإفطار والجمع والقصر والمسح 3 أيام على الخفاف والجوارب ونحو ذلك من رخص السفر. هذا القول الأول. ومن كان عازم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر فور وصوله. قول الثاني: قالوا إن السفر ليس له مدة محددة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك أكثر من 19 يوما وكان يجمع ويقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولو بقي أكثر من ذلك الله أعلم، لكن يدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا، وهذا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا، وإلا لما وجد الخلاف. ما قال أن المسافر له أن يترخص إذا كان سيقيم أقل من 4 أيام أو من 19 يوما، قالوا إذن لا حد لمدة السفر، ما دام أنه في حكم المسافرين فهو مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح والأقرب من قولي العلماء أن لا مدة محددة في الشرع للمسافر ما دام أنه في سفر فله أن يترخص برخص السفر حتى يعود، وهو الذي لا يقيم في بلد ولا يكون من أهلها، وإنما جاء لحاجة وغرض مؤقت ثم يعود. أما الذين يذهبون إلى البلدان للدراسة ويقيمون فيها مدة طويلة أو للعمل، فهؤلاء في حكم المقيمين. أما الذي يذهب فإذا انتهى غرضه رجع كمريض، إذا انتهى علاجه رجع، أو إنسان في سياحة ونزهة إذا قضى نهمته رجع، هؤلاء في حال المسافرين. أو إنسان ذهب لأداء العمرة أو الحج أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في سفر، فيترخص برخص السفر حتى يعود إلى بلده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الأطباء، يقول: الأطباء الذين يمكثون في الطوارئ هل يجوز لهم الجمع بين الصلوات؟ نعم، إذا كان يشق على الأطباء في الطوارئ أن يصلي الصلاة في وقتها بسبب أن ذلك سيلحق المريض الذي جاء في حالة إسعاف الضرر بهذا التوقف للطبيب، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين، سواء في الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، للحاجة، والحاجة في هذا ظاهرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أدركت صلاة العصر وكانت قد فاتتني ركعة، فحينما سلم الإمام سلمت خلفه سهوا، ماذا علي فعله؟ عليك أن تأتي بالركعة التي فاتتك، إذا ذكرتها فور انتهائك من الصلاة تأتي بركعة ثم تسجد سجود السهو، تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم. وإن كنت لم تتذكر حتى طال الفصل خرجت من المسجد، فإنه يجب عليك إعادة الصلاة كاملة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا جمع إنسان صلاته من دون عذر هل تقبل صلاته؟ لكن هذا الجمع ليس دائما. لا يجوز جمع الصلوات من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الدائمة عند إقامته أنه يصلي كل صلاة في وقتها، والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني مفروضا في الأوقات المحددة شرعا، فلكل صلاة وقت ابتداء وانتهاء. ولما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، ثم في اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، لم يجمع جبريل الصلوات، بل صلى كل صلاة في وقتها، لأن هذا هو الواجب. ولو كان الجمع بين الصلوات جائز في كل الأحوال لكان الوقت واحدا، ولكن الذي عهد في الشريعة أن الجمع إنما يكون لحاجة. ولذلك لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نقل هذا لأنه على غير المعتاد. ولما سئل ابن عباس وهو راوي الحديث ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. وقال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، يعني أن الجمع لا يكون إلا في الأحوال التي يحتاج فيها الإنسان إلى الجمع. ولذلك قال الإمام أحمد عن جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قال إنما لمرض عام. وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر أنه بسبب المرض العام. فدل ذلك كله على أن الجمع من غير عذر لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا بدأ المسافر سفره في وقت صلاة العصر أو العشاء هل يقصر؟ نعم، إذا سافر الإنسان في وقت العصر وشرع في السفر قصر صلاة العصر صلىها ركعتين ومثلها العشاء، فإذا شرع في السفر ترخص برخص السفر ومنها القصر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل الصلوات المضاعفة مضاعفة الأجور مثل الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تقضي بعض الديون السابقة من الصلوات؟ لا شك أن الصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بألف صلاة كما ثبت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وإذا كان الإنسان قد فرط في صلوات سابقة ثم تاب من هذا الفعل فإن كثرة الأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومضاعفة الصلوات من الأعمال الصالحة التي يرجو الإنسان برها وثوابها، لكن إذا تاب الإنسان فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما كان قبلها والتوبة تهدم ما كان قبلها. وصلى الله على نبينا محمد.